بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال وزينب، قال الناظم ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله في الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد بعد أن انتهت معركة أحد وامتطأ جيش المشركين الإبل وتوجهوا إلى مكة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب الذي صعد إليه، شعب من شعاب أحد، فنزل ودفن القتلى، دفنهم في دمائهم وثيابهم، ونزع السلاح عنهم، وأمر بالرجل والرجلين والثلاثة نعم في قبر واحد، وقدم أحفظهم للقرآن. وبعد أن دفنوا قال: أنا شهيد على هؤلاء، أنا شهيد على هؤلاء. ثم رجع إلى المدينة. آخر كلام من أبي سفيان لعمر بن الخطاب عندما كلمهم من بعد، تواعدوا، قال أبو سفيان: موعدنا بدر من العام القادم، يعني من السنة الرابعة، موعدنا بدر من العام القادم، أي السنة الرابعة. وهذه سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى، بدر الموعد أو بدر الآخرة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتوجه جيش المشركين إلى مكة. في منتصف الطريق حدث بعضهم بعضا، قالوا: ما صنعتم شيئا، جئتم لقتل محمد ولكنكم لم تقتلوه، فلم تصنعوا شيئا. فاتفقوا على أن يرجعوا إلى المدينة ويستأصلوا المسلمين، وأرسلوا رجلا من عبد قيس، كان هناك ركب في الطريق متجه إلى المدينة، ركب من عبد القيس، فأوصى معهم أبو سفيان أن بلغوا محمدا أن سنقدم لاستئصال بقيتهم. وجاء هذا الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بالخبر أن قريشا قد سارت إليه لتستأصل بقية المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وفيهم نزل الله، نزل قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فزادهم إيمانا وقالوا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج من شهد أحد لقتال المشركين ومطاردة جيش أبي سفيان، وقال: لا يخرجن أحد إلا من شهد أحد إلا جابر بن عبد الله، فقد خرج معهم وهو لم يشهد أحدا، لأن أباه عبد الله بن عمرو بن حرام خلفه على بناته، كان لجابر 9 أخوات فخلفه عليهن حتى يرعاهن، واستشهد عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله أن يخرج معهم في هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد. فخرج الصحابة الذين شهدوا بدرا وهم في قروحهم جراحهم، وهم في إرهاقهم وتعبهم، وكان هذا اليوم الثاني مباشرة، صبيحة اليوم الثاني من أحد. وفيهم نزل قوله سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه في حمراء الأسد، فاستجابوا لنداء رسول الله وأمر رسول الله فخرجوا معه، ولم يتخلف أحد ممن شهد أحد مع جروحهم وتعبهم وإرهاقهم، حتى وصلوا سار بهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الطريق أيضا لقي، جاء معبد ابن أبي معبد الخزاعي فأسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى جيش أبي سفيان ليخذله، ولم يكن جيش أبي سفيان ولم يكن أبو سفيان يعلم بإسلامه، فجاء إليهم وخذلهم. قال إني رأيت محمدا وقد خرج معه من شهد أحد ومن تخلف عنه، ومن تخلف عن أحد خرجوا وهم أشد ما يكونون حنقا وغضبا، وما أرى إلا أن يدركوك إذا لم ترحل الآن من هذا المكان، ما أرى إلا أن تدركك نعم يدركك جيشهم. فخاف أبو سفيان وانطلق بجيشه إلى مكة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد تبعد عن المدينة 20 كيلو من جهة الجنوب، من جهة جنوب المدينة أو جنوب المدينة 20 كيلو، فجلس فيها أياما ورجع إلى المدينة ولم يلقى قتالا، لم تأتي قريش، فكتبت لهم غزوة، غزوة حمراء الأسد. قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه غزوة حمراء الأسد. قال فالخمر حرمت يقينا فاسمعا، فالخمر حرمت يقينا فاسمعا، هذا وفيها ولد الصبق الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. قال فالخمر حرمت يعني في السنة الثالثة بعد غزوة أحد حرمت الخمر. قال فالخمر حرمت يقينا أي بلا شك ولا ريب، فاسمعا أي فاسمع هذا الخبر سماع قبول وإذعان. وكانت الخمر قد حرمت على التدريج، لم تحرم دفعة واحدة، ففي بداية الأمر أحلت الخمر. قال الله عز وجل في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه إيش سكرا أي خمرا، جاء بوصف من أوصافها هو السكر، جاء بوصف من أوصافها سكرا ورزقا حسنا، فهذا فيه إباحة الخمر. وقد كانت يعني العرب معتادة على الخمر، قد ألفت الخمر واعتادت عليها، ففي بداية الأمر بيحت، ثم جاء ذكر أن منافع أن إثمها أكبر من نفعها في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فتركها قوم واستمر عليها قوم. ثم نزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرمت عند أوقات الصلاة، فكانوا لا يقربونها في أوقات الصلاة، إذا صلوا العشاء شربوا أنه في وقت إلى الفجر، فحصل امتناع الناس عن الخمر في أوقات الصلاة. ثم جاء كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قوله سبحانه في سورة المائدة التحريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما ذلكم الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا، هذا تحريم الخمر. قال فالخمر حرمت يعني بعد غزوة أحد تحريم النهائي. يقينا أي بلا شك ولا ريب، فاسمعا أي فاسمع سماع قبول وإذعان. كان هناك من قتل في أحد كان يشرب الخمر، من قتل في أحد شهيدا بل سيد الشهداء من حمزة ابن عبد المطلب وغيره من قتل من المسلمين، وقبل ذلك أيضا في بدر قتل من المسلمين قبل تحريم الخمر وكانوا يشربونها، فتساءل الناس بعدما حرمت عن أولئك الذين قتلوا نعم قبل تحريمها، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه في الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحريمها. قال فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن، هذا وفيها أي في السنة الرابعة، نعم في السنة الثالثة، هذا وفيها أي في السنة الثالثة ولد السبط الحسن، حسن ابن السبط يعني ولد البنت ابن البنت، قال له سبط الحسن، الحسن ابن علي ابن أبي طالب وأمه فاطمة، فولدت فاطمة لعلي بن أبي طالب الحسن، وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما. قال وفيها ولد السبط الحسن، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا وضعه على فخذه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك في عام الجماعة عام 41 تنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان وحقن بذلك الصلح دماء المسلمين، والسبب الحسن بن علي، واجتمع الناس في ذلك العام وسمي عام الجماعة. قال هذا وفيها ولد السبط الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولى، وكان في الرابعة في السنة الرابعة من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الغزو إلى بني النضير في ربيع أولى، أي كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، وبنو النضير هم حي من أحياء اليهود وقبيلة من قبائل اليهود الثلاث، ومرت معنا القبيلة الأولى وهي بنو قينقاع والآن بنو النضير. سبب هذه الغزوة طبعا بنو النضير هم في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عاهد ووادع اليهود الذين كانوا حول المدينة بالقرب من المدينة، وادعهم أي صالحهم، ومن ضمن بنود هذه الصلح أنهم لا يعينون عدوا عليهم، ومن بنود هذه الصلح أنه إذا حصل يعني شيء تحمل المسلمون شيئا من المال فهم يعينون بشيء من المال، هذه كانت من بنود الصلح. لكنهم يعني أهل غدر، اليهود معروف عنهم الغدر والحقد على المسلمين. مر معنا غزوة السويق، أين اختفى أبو سفيان وفرسانه؟ ها؟ عند بني النضير، كمنوا هناك ثم بعد ذلك أغاروا على سرح المدينة أو على إبل المدينة وقتلوا رجلين من المسلمين، كان اختباؤهم عند بني النضير. طيب الصحابي عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين مشركين، لكن كان هذان الرجلان كان الرجلان قد أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالأمان، لكن لم يعلم عمرو بن أمية أن معهما أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلهما. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأدينهما، يعني أدفع الدية لأنهما كانا في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى اليهود يهود بني النضير ليستعين بهم على جزء من الدية. هذا من ضمن بنود الموادعة المصالحة بينهم بين اليهود وبين المسلمين، أنهم يعينون المسلمين فيما إذا تحملوا حمالة. فذهب إليهم وطلب أن يدفعوا شيئا من هذه الدية، فقالوا نعم أجابوه. وجلس إلى جانب جدار من جدران بني النضير، فتمالأ القوم قالوا فرصة، الرجل قد أمكنكم، قد تمكنتم منه، اجعلوا أحدا يصعد فوق السقف فيرمي عليه حجرا فيريحكم منه. فعلا صعد رجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل قال له انطلق، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة إلى المدينة، أخبره الوحي بتآمر اليهود عليه، وكان هذا نقض من بني النضير للصلح، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سبقت لهم يعني شيء من الغدر. وأيضا ذكر أهل السير أنهم أيضا لما نزل المشركون في أحد كانوا يحرضون المشركين على المسلمين، فهذه السوابق مع هذه التي جاءت، فانتقض عهدهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير إليهم، فتجهز جيش المسلمين وسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وحاصرهم، حاصرهم أياما وكانوا يتحصنون بإيش؟ بحصونهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وهكذا يقول الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وأرسل لما أثناء الحصار أرسل عبد الله بن أبي بن سلول إلى بني النضير، اثبتوا نحن معكم ولن نسلمكم أبدا ولن نسلمكم أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. المهم انتظر بنو النضير هذه الوعود من المنافقين، ما حد جاء. نعم قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. نعم وحرق النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار شيئا من النخل وأمر بحرقها وقطعها، فهاجت اليهود قالوا كيف تقطع النخل وأنت نعم تنهى عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا كان التحريق والقطع عقوبة ليهود بني النضير، حتى نزلوا على حكمه وقالوا له اجعلنا نخرج من المدينة ولنا ما حملت الإبل. فهذا كان شرطهم أن ينجلوا عن المدينة ويجليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة يخرجهم ولهم ما حملت إبلهم، شيء محمول، أما عقار ثابت لا، شيء محمول يحملون إلا السلاح. فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط وقال لكم ما حملت إبلكم، وكانوا يحملون الأموال ويحملون حتى الأبواب، أبواب البيوت يخلعونها، العتب عتبة الباب يخلعونها، السقف ينقضونه إذا كان عبارة عن خشب، نعم ينقضونه ويحملونه فوق الإبل. قال الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنزل الله فيهم سورة، أنزل في بني النضير سورة، سورة الحشر. فهذه ماذا؟ غزوة بني النضير. أين اتجهوا؟ اتجهوا إلى الشام، وبعضهم اتجه إلى خيبر. قسم منهم إلى خيبر، ستأتي غزوة خيبر، وقسم منهم نزل الشام. قال: وبعد موت زينب المقدمة، أي وبعد غزوة بني النضير في السنة الرابعة من الهجرة، موت زينب المقدمة. عندنا زينب المقدمة وعندنا زينب المتأخرة. فزينب المقدمة من هي؟ زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، هذه كان موتها بعد غزوة بني النضير في السنة الرابعة من الهجرة. قلنا ما لبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض أشهر، منهم من قال ثلاثة، منهم من قال ثمانية، فلبثت فترة يسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لبثت أشهرا ثم ماتت زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين. قال: وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة، أي بعد موت زينب نكح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، تزوج من أم سلمة. أم سلمة ما اسمها؟ هند بنت أبي أمية المخزومية، هند بنت أبي أمية المخزومية، بني مخزوم، الدار المنافسة لدار بني هاشم. كانت عند ابن عمها، من؟ أبو سلمة بني مخزوم، هو ابن عمها. أصيب في أحد أبو سلمة، أصيب في عضده، لكنه لم يموت في المعركة، مات في المدينة من جراء هذه الإصابة. فتقول أم سلمة تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت ذلك، وأقول في نفسي: من خير من أبي سلمة؟ وأقول في نفسي: من خير من أبي سلمة؟ قالت: فأخلف الله علي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضت عدتها يخطبها، فاعتذرت بثلاث أمور. قالت: إني كبيرة ولي صبيان، لها أولاد، معها أولاد من أبي سلمة، وأنا امرأة غيورة، عندها غيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنك كبيرة فأنا أكبر منك، وأما أولادك فهم أولادي، وأما الغيرة فأسأل الله أن يذهبها عنك. وتزوجها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة يعني ماذا، بارعة الجمال، موفقة في الرأي، مسددة. سيأتي أنها تشير على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية بأن يفعل كذا وكذا حتى يقتدي به المسلمون. فعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها وفعل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أم سلمة أفزعني ذلك، قالت: لما بلغني من جمالها. قالت: فلما رأيتها كانت فوق ما ذكروا عنها، يعني كان جمالها فوق الوصف، رضي الله عن عائشة وعن أم سلمة. قال: وبعده نكاح أم سلمة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا، آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا هي أم سلمة، ماتت في سنة 61 للهجرة. عائشة ماتت في 58، أم سلمة ماتت في 61 للهجرة. قال: وبنت جحش، وبنت جحش أي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنت جحش، وهي زينب المؤخرة أو المتأخرة، معنى زينب المتقدمة زينب بنت خزيمة، هذه ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج زينب بنت جحش، هذه يعني بنت عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بنت عمته. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت أو زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مولاه من؟ زيد بن حارثة، لكنهما لم يتوافقا، لم يحصل وفاق بينهما. فجاء يشكو زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم عدم التوافق بينه وبين زينب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك، وقد أوحى الله إليه أنه سيطلق زينب وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق من الرق، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إيش كان معروف عند العرب؟ معروف عندهم التبني، يتبنى الشخص طفلا أو يتبنى نعم طفلا وينسبه إليه ويكون ابنه فينسبه إليه. فكان زيد بن حارثة نعم ممن تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال زيد ابن محمد. فجاء الإسلام بتحريم ذلك وبالمنع من ذلك، لا ينسب الرجل إلا إلى أبيه، فنسب زيد إلى أبيه. من أبوه؟ حارثة، زيد بن حارثة. طيب الأثار المترتبة على هذا، زوجة هذا الذي كان العرب يتبنونه، زوجته هل هي مثل زوجة الابن من النسب؟ الجواب لا، لكن عند العرب كان ما يتزوج ابنة الذي تبناه. فجاء الإسلام ليبطل هذا، حتى يمحو ذلك تماما أمر الله عز وجل نبيه أن يتزوج من بنتي من زوجتي من كان ينسب إليه زيد بن محمد، حتى يمحى ذلك تماما من أذهان وقلوب العرب، فيكون لا حرج عليهم بعد ذلك إذا تبنوا شخصا من غير أن ينسبوه إليه فتزوج ثم طلق، فيجوز لذلك فيجوز للمتبني أن يتزوجها. نعم. فقال الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، يعني كان يخشى يعني ماذا أن يقول المنافقون، دائما المنافقون يثيرون هذه القلاقل، يقولون انظروا تزوج من زوجتي ابنه، هو ليس بابنه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت صيغة تزويج زينب في القرآن، يعني باقي النساء زوجهن أهاليهن، زوجتك قبلت، أما زينب مباشرة زوجها الله عز وجل، زوجها نبيه، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت أيضا نعم امرأة جميلة، وكانت تقية وورعة وكثيرة الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة هي راوية الحديث فكنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نقيس أيدينا بالجدار، من أطول واحدة، من يدها الطويلة، لينظرنا من أسرع نسائه لحوقا به، من أسرع نسائه موتا بعده. قال فكنا إيش نقايس أيدينا، فلما ماتت زينب، يعني ظنوا على ظاهر الحديث أن الطول طول حسي طول اليد، فلما ماتت زينب في السنة العشرين من الهجرة في فتح مصر، في عهد فتح مصر في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا هي زينب بنت جحش بعده في السنة العشرين من الهجرة. قالت فعلمنا أن معنى أطولكن يدا يعني من حيث النفقة، من حيث السخاء والصدقة، يدها طويلة بالنفقة، وإلا كانت كما قالت عائشة قالت كانت يدها قصيرة، لكن علمنا أن الطول هنا الطول يعني الصدقة والنفقة والإحسان. كانت امرأة تقية، كانت امرأة يعني كثيرة الصدقة رضي الله عنها وارضاها، وكانت ورعة. لما حصل الإفك وهو رمي عائشة بما برأها الله منه، نعم، لما سئلت زينب بنت جحش قالت أحمي سمعي وأحمي سمعي وأصون لساني، أحمي سمعي وأصون لساني لا أعلم عنها إلا خيرا، عن عائشة قالت عصمها الله عز وجل بالورع، عصمها الله بالورع ولم تخض في الإفك. تقول عائشة مع أنها كانت هي التي تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي التي تساويها، يعني كانت النساء النبي صلى الله عليه وسلم مجموعات، مجموعة فيها عائشة وحفصة وسودة، تتزعمها مثلا عائشة، هكذا الضرائر، يعني هذا العادة في الضرائر يحصل بينهن هذا، ومجموعة فيها زينب وفيها أم سلمة وفيها نعم الباقي من نساء النبي تتزعمها زينب، هنا مجموعة تتزعمها عائشة وهنا مجموعة تتزعمها زينب. فقالت كانت هي التي تساميني تساويني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وخاض الناس في الإفك وعصمها الله عز وجل بالورع. كانت امرأة تقية ورعة كثيرة الصدقة رضي الله عنها وارضاها. قلنا ماتت في السنة 20 من الهجرة. قال ثم بدر الموعد، بدر الموعد قلنا آخر كلام من أبي سفيان لعمر موعدنا بدر من السنة القادمة، غزوة أحد في السنة الثالثة، إذن من السنة القادمة يعني في السنة الرابعة. قال ثم بدر الموعد التي تواعد فيها أبو سفيان وعمر، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من 1500 مقاتل، وهكذا قريش خرجت أيضا في 2500 مقاتل، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، نعم، وهكذا توجه أبو سفيان بجيشه إلى بدر، لكنه في أثناء الطريق قال يا معشر قريش هذا العام عام جدب، عام قحط وجوع، ايش رايكم نرجع في عام خصيب يكون فيه اللبن ويكون فيه ماذا الامور من الطعام والشراب، فتكونون في طعام وفي شراب. فرجعوا ولم يصلوا الى بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل الى بدر، فكان التخاذل من جيش المشركين، فوصل إلى بدر وأقام فيها أياما كعادته، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه بعد الغزوة يمكث أياما في المكان الذي يغزو فيه، يمكث أياما ثم يرجع إلى المدينة، فمكث أياما ولم يلقى قتالا. وهذه هي بدر الموعد، هذه الغزوة الثالثة التي تسمى إيش؟ تسمى بدر. الغزوة الثانية بدر الأولى التي هي سببها كرز بن عامر، الغزوة الثانية غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم البطشة الكبرى، الغزوة الثالثة غزوة بدر الموعد، واعد أبو سفيان عمر لكنه رجع من نصف أو من وسط الطريق، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى بدر وأقام أياما ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى قتالا. قال وبعدها الأحزاب، هذه يحتاج لها شيء من الطول، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.